الترغيب والترهيب ينبغي أن يعتني بها كل إنسان ليعرف موقعه منها، هل هو ممن يقع تحت طائلة المتوعدين بالعذاب أو من الموعودين بالثواب. وإذا سلك الإنسان هذا المسلك فإنه يضبط نفسه ويصونها عن أن تتردى في مهاو الردى، يعصمها من الانزلاق في المصائب ويتنبه لأخطائه ويسرع في التوبة إذا وقع منه. وهذا فيه صمام أمان للإنسان، فإن أهل الإيمان إذا وقعوا في معصية يتوبون من قريب فيتوب الله عليهم. أما الذي يصر على المعاصي ويستمر فيها فإن هذا هو الذي يخشى عليه من وقوع العقاب عليه في العاجل والآجل. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يفك الحصار عن إخواننا في غزة وأن يجعل لهم من همهم فرجا ومن كربهم منفسا، وأن يصلح حالهم وأن يكفيهم شرارهم. ونسأله جل وعلا أن يصلح حال إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يراجع حفظه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ القرآن والعمل به. يقول الذنب بمكة هل هو مضاعف 100,000؟ لا ما هو مضاعف، الذنب هو ذنب واحد لكنه يعظم يعظم. فالصغيرة في غير مكة، فالصغيرة في مكة تكون كبيرة. الذنب بمكة يعظم ولا يتعدد، هو ذنب واحد. أما الحسنة فهي التي تتعدد ب100,000. يقول هل تلزم الموالاة في الغسل من الجنابة والحيض؟ هذا هو الأصل، أنه يوالي حيث يغسل جسمه كله، لكن لو حصل انقطاع كما لو فقد الماء وبعض جسمه لم يغسل، فبحث عن الماء وقد جف جسمه ثم وجده فيكمل ما بقي ولا شيء عليه، يغسل ما بقي وما سبق غسله لا يحتاج إلى إعادة. يقول هل تجب المضمضة والاستنشاق عند الغسل؟ نعم، المضمضة والاستنشاق هي جزء من الإنسان، جزء من الوجه، لا بد من غسلها. إذا لم يتمضمض الإنسان ولم يستنشق في الوضوء أو في الغسل فهو لم يغسل وجهه كله، إنما بقي منه شيء لم يغسل. فلا بد في الغسل والوضوء من المضمضة والاستنشاق. يقول من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من بيت أم هانة أم من داخل المسجد؟ القول الصحيح أنه من بيت أم هانة، وكان بيت أم هانة خارج المسجد، لهذا اعتمد كثير من العلماء في الاستدلال على ان مكة كلها حرم في قصة الاسراء. والله تعالى يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وبيت ام هانئ كان خارج المسجد، فسمى الله تعالى بيت ام هانئ مسجد وهو ليس من المسجد، فهذا دليل على ان مكة كلها يطلق عليها اسم المسجد. يقول هل يسوغ للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رغم أنه واقع في بعض المعاصي والخطايا، أم يتوقف عن الدعوة حتى يستقيم بنفسه؟ الله تعالى لعن اليهود لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يجب على كل انسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبالقلب، وذلك اعظم الايمان. الله تعالى وصف هذه الامه بالخيريه لقيامها بهذا الامر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة حصلت على هذه المكانة بسبب قيامها بهذا الأمر العظيم. أما لو أن الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يوجد فيه تقصير، فإن كل الناس يوجد فيه تقصير، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن أنت تأمر هذا الإنسان بتقصيره في واجب وتنهاه عن منكر، وهو أيضا يأمر في أمر آخر أنت ارتكبت أو قصرت فيه، وبهذا أنت صححت له وهو صحح لك، وهذا هو المجتمع الطاهر المثالي الذي ينبغي أن يكون هو شأن هذه الأمة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا، ولا يوجد أحد معصوم لمن عصمه الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالناس يخطئون، ولو قال كل إنسان أنا أخطأ أو في خطأ أو لا أريد أن آمر ولا أنهى لأني مقصر كذا، بقي الناس كلهم على خطأ وعلى ضلال، فلا يصلح أن يكون هذا حال الناس. هذا يقول إخوان نعرفهم بالخير والفضل، لكن بينهم خلاف وتقاطع ولا يسلم بعضهم على بعض، لأن الكبير غلط على الصغير. هؤلاء يجب أن يسعى في الإصلاح بينهم، لأن القطيعة في الأرحام شر وبلاء وسبب لشرور أخرى، فينبغي أن يسعى أهل الفضل والصلاح للإصلاح بينهم. ويحس كل واحد منهم أن يبادر بالصلة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، الذي يسارع إلى الصلح هو الأفضل والأتقى. في أحد السؤال؟ نعم. نعم. خاصة بعدين. لا لو يسأل عن. تفضل. نعم. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان عنده أخطاء وهو يريد أن يصحح غيره، ألا يعاب عليه كما ذكر الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نقول لا تنسوا أنفسكم، مروا بالبر ولا تنسوا أنفسكم، تأمرون بالبر وغيركم يأمركم، فتصححون ما عندكم من أخطاء وهم يصححون ما عندهم من أخطاء، وحينئذ يزول الخطأ، فلا نكون كبني إسرائيل، وإنما نكون كأمة أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يقبل ما يصلي يجوز ان يهجر ما سلم على اهل الله ورسوله؟ هذا السائل يسأل يقول اذا كان انسان له قريب وهو تارك للصلاة كيف يعالج المشكلة؟ هل يهجر ويترك ام ماذا يعمل؟ اولا يجب عليك ان تنصحه لان هذا قريب لك، الله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، و لو نظر الإنسان لهذه المسائل بمنظور مادي، فلو أنك تعلم أن منزلك فيه تمديدات كهربائية فيها خلل، وأنه إذا أهملها ربما تسبب حريق يأكله وعياله، لأتيت تطرق عليه الباب ولو في ساعة متأخرة من الليل وتقول أنا أخشى نحرق يحترق بيته، فانتبه أصلح الخلل. هذا في الماديات. لكن ترقوا في أمور الدين، أنت بهذا لا تمانع بأن يقذف في النار، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الإنسان أن يسعى جاهدا لإصلاح هذا الخلل الموجود في قريبه وبشتى الوسائل. إذا أعيتك هذه الحيلة تأتي بحيلة أخرى وتستعلم من الأسلوب المؤثر الذي يوصل إلى المقصود. إذا عملت كل ما تستطيع وعجزت، فيقول هل أهجره وأتركه؟ نقول لا، لا تترك، إنما تردد عليه واستمر في دعوتك له. نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو عمه أبا طالب إلى الإسلام مرارا كدعوته للناس، ولما أنه قرب أجله جاء إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان جلساء السوء عند أبي طالب فأحيوا فيه نعرة القومية والمكانة القبلية والحفاظ على المركز الاجتماعي، وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإلحاح يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فأعادوا عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة كان يصر على أنه يدعوه ويبين له ويدافع عنه أن يتردى في نهار الردى، فقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل عليه قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا فالإنسان يجتهد في إصلاح أخيه المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يمن. أما أنك تهجره وتتركه إذا كان الهجر سيؤدي إلى نتيجة وينتبه فنعم اهجره، لكن لا تستمر على هذا الهجر، اهجره فترة إن جاءت بنتيجة وإلا أرجع إليه، لأنك إذا لم تجد منه تعثرا بهذا الهجر معنى هذا أنك تركته للشيطان يفترسه وجعلته مرتاح، جعلت باب الشيطان مفتوح له. بينما إذا سرت تتردد عليه وتنبهه تسد كثير من الثغرات التي يفتحها الشيطان ونعوذ بالله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وبين تحرج الصحابة والتابعين من الفتوى أو إبطال العلم. هذا يسأل يقول هل هناك تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وبين امتناع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الفتوى في مسائل وتدافعها؟ بلغوا عني ولا آية يعني بلغوا المعلومة التي وصلت إليكم للناس، وأما الفتوى فهي مبنية على استنباط حكم لواقعة معينة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتدافعون الفتوى ولا يمتنعون منها. إذا كان هناك أحد يفتي هو أعلم منك اتركه يتحملها، أما إذا كان لا يوجد أحد فلا تترك الإنسان على جهل يتخبط في الظلام، بلغ العلم الذي عندك. فهم ما كانوا يتركون المستفتي، إنما يقول هذا يفتيك هو أعلم مني، وذلك يقول لا فلان يفتيك هو أعلم مني، وفلان يقول ذاك أعلم مني، ولا يتركون. أما لو لم يوجد إلا أنت فيلزمك أن تحضر ما عندك. يسأل عن مسح الخفين، هل الجوارب للخفين؟ نقول إذا كانت الجوارب سافرة للقدم من أطراف الأصابع إلى ما فوق الكعبين وهي سميكة وثابتة ولبسها الإنسان بعد كمال الطهارة فإن حكم الخفين يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالي. يقول بعض الأخوة لو كان فيها شقوق، الأصل هو المنع من ذوات الشقوق إذا كان الإنسان عنده غيرها وأحسن منها أو كذا، لكن الذي يرجحه بعض علمائنا أن وجود شقوق فيها يسيرة أنها لا تمنع من المسح عليها إذا كانت يسيرة، بدليل اللفائف التي كان يعملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أقدامهم في غزوة ذات الرقاع، وهم كانوا يمشون على الأرض وفيها حجارة من دون حذاء ومن دون خف، وإنما ملفوفة أقدامهم بالخرق وهي فيها خروب وبعضها تبدو منه أجزاء من القدم. هذا سؤال دفع تضارب الفتوى، أحد المشايخ يقول هذا حلال وآخر يقول هذا حرام، فماذا نقول؟ العامي مذهب ومذهب من أفتاه. إذا سألت عالما من العلماء وقال عن مسألة من المسائل وأفتاك فانتهى دورك، تبقى بهذه الحال أنت مطالب شرعا بالالتزام بهذه الفتوى وتنفيذها، وليس عليك أنك تذهب تبحث عن ثالث ثالث ورابع. تلقيت المعلومة والفتوى ممن يوثق بدينه وأمانته فإنك حينئذ يكفيك هذا. أما إذا كنت سامعا لفتوى في مسألة بكذا وفي سمعت عنها فتوى في موضع آخر أو من عالم آخر بحكم يناقضه، في هذه الحال أنت تنظر إلى الأرجح عندك في دينه وأمانته وعلمه، فترجح من تثق فيه بين هذين المثلين. هذا بالنسبة للعلم. أما طالب العلم هل يعني يبحث وينظر في المسائل؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.